الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. قال الشيخ رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى قرست لقراء إن محمد رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم إنه يهي دليل كيدو قوله تعالى وهذا الكيس إلهي يربى الدليل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم إلهي بان كدارتي حقيقي وحايديمي رسول رسول بايديمي رسول كاسو من أنفسكم نفيه إنك أهاضي وبمعنى جنسيين النوع إنك أهاضي أويدين كايدين كده شيء رسول كاسو عزيز عليه أي كؤذكتهي ما عنتم وحا إذن دبايا ودباتا إذن كواهي أي كواذكتهي وأي كعلستهي وحي دباتا إذن كواهي يعني وحا إذن دبايا إساق دبايا. حريص عليكم رسول كاسو إذن كد ذالي وإنو إذن أنفعه يإنو إذن هنوني كد ذالي ووحا إذن أنفعه يكد ذالي هنون كينا نكد ذالية. بالمؤمنين رؤوف الرحيم رسول كاسو مؤمنين تأدم رم بذن أو نحرس بذن رؤوف يا رحيم ويسكو معنى هيا شوى كالحيل ليريم بعلماء ذو الهدين أو وحي الهدين رأفذا أيا كحيل ليران شبذن رحمضا marka wadaadadu markay la qabaynayaan waxay oran jeedaan rauf wa idin dimrin badan yahay rahimun wa idin naharis badan yahay ala kulli hal labada eray wa isku dhaw yihiin muhammad wa rasuulki ilaahi sallallahu alayhi wa sallam adilla badan baana ku tusinaysa inu muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasuulki ilaahi yahay allah wuxuu yiri muhammadur rasuulullah محمد ورسول كإلهي سيدة آية الفتح قصة أرورتي رسالة سنوحي أهد رسالة عامة وضطكو دنبا إلهي أصادري سيدة إلهي بأو يري قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وحاتر هذا رسول كإلهي وحاتر هذا ضطك ضدو وحانهي رسول كإلهي وإلهي إيسو كين دراي إذن كدمانتين مركا دادكو دنبا الله دراي النبي صلى الله عليه وسلم ووحو مرسلوها إلى جميع الناس دادكو دن آيات كلواتو إلهي يري تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونبي صلى الله عليه وسلم إن عالمين تبا الله صدري أو جني إنسي دمان تودي الله صدري أي آيات داسنا كتوسي نيسا أحاديث رسولكنا صلى الله عليه وسلم واشيكتي والنبي قوحر صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة يعني النبي يظهر النبي كم دي وحو أهامد قولدي سسيقار الله صادره لكن وحو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قدت كوردن بالله صادره أنه قدت كوردن أي الله صادره أي النبي صلى الله عليه وسلم آيات دان أشيخ صوقاتينا وحو إلهي نوشيغي رسول كاسي إنو إنك إن كمدي يا هيو من أنفسكم نفيه إن كمدي هاي بمعنى جنسيين النوعين ويا هاي لبا تفسير بانا كتشرا من أنفسكم إلا إذا جنسيين النوعين كمدي يا هيو وإنسان وابن آدم وقول وخطابكم مركا كل عايو دتكورن قول لباد وحي علماء قار كود يلهدي من أنفسكم وحلو شيدا رسول كاسو إذنك إذنك الشي هذا عربتهين عرف أهاضي قريشنا أهاضي تفسير كان علماء قار كود باكو فسري لبدا تفسيرنا اسم ديريان وينو عربي هاي وعرب كده شيء أو عرب كمدي هاي يينو جنسي ان ينوع ان هدينو بني آدم نهاي انو يهاي أو إنسان يهاي اسم ديريسو مركضات كورلان لله الله يو ورسول إذن كمدا أو بشر أه أو إنسان أه بني آدم عرب مركا قار لو لها الله ينا يعني إذنك أيو كدا شيو قول دينا أيو أهادو عرب أهادو مد عربتا كم دا أيو أهادو مركا اللبضو سيدا سيني إسو ديدي رسول كا سفوين كي سوحا كم دا وحي داد كرد بايا عليس باي كتو واكو علستهي marka inu dadka dhibo ma doonaayo laakin takaliifta sharciiga iyo awaamirta sharciiga iyo waajibaadka in la fuliyo muharramaadkana laga dheeraado taasiyadi waa lagama marmaan in la sameeyo si Ilaahay loo raali geliyo marka taasi dibis u idin la doonaayo ma aha لكن مشقة كسوغان وحا مركا كمهمسن وحا كوين اي كسوغان او اه مركا اوامرتي الهي ان ايتهي او ربي واجبيي واجباتك محرماتك او حارانتي نمي او رالي هانشي الهي وكسوغي يهي وحي فرلا ان لفرسومو للي مادو وحي حارانان ان لغربتومو لغردرادو dad kana lagu kala reebayaayo ibtilaaba looga jeeda takaliiftana sideedaba imtixaan ba ilaahay uga dan leeyahay liyabluwakum ayyukum ahsanu amala marka imtixaan yaa in dadka lagu kala marka shaandheeyo oo lagu kala eego ka mutiica iyo ka caasiga ayaa looga jeeda رسول كاسو إذن كد ذالي أو هداية إن يوحى إذن أنفعى إذن كد ذالي حريص عليكم آيات كالنوات إلى هيري وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مؤمنين ترسول كاسو أن حريص بدن وآدو قلن حريصنا إياه مؤمنين تو آدو قلن حريصنا إياه وحى لك فهم إياه إنه قال هذا أن حريص بضنين إيه قال هذا وكو أدأتكا إلهي بانا أمري إنه كو أدأتكا وإلهي وحكور نبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لجهاد اللد قال قال هذا منافقين تنا الله دجال لنا ولا شهاد كنا أد أدكو أمدكو أد أدق النقو مرك الله بدو اسم الدين يعني إن قال هذا لبو أد أدكادو مؤمنين تنا اللورد برسنادو مؤمنين تنا ساس الله جو حيكوس في سنتهاي إن قال هذا نكو أد أدقيهين مؤمنين تنا أود برسنيهين سيدو إلهي بأو يري محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وإلهي وحكو سفي صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم إن قال ذا نكو أددقهين مؤمنين تنا أن حريص بديهن أن حريصنا صفة سنوى صفة عامة أي مؤمنين تكسي في سيه سيد الصحابة رسولك وأيكسي في سيه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين سيد آياتك ليضو مؤمنين تلشيق أيو لكسي في ومعنى شهادة أن محمد رسول الله قرص لقرى يؤن محمد رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم إنه أهادي شهادة السيدة لقرى معنى هيدو طاعته فيما أمر وأطيعتان كيس رسولك صلى الله عليه وسلم لا أطيعه أولا وأطيعه فيما أمر كو أمري لغو أطيعه أي في الذي أمره وتصديقه يرمين تل الرمي وي فيما أخبر أي في الذي أخبره كوكور رمين الله الرمي وإن يمرك ربطها يرنتها إلا اعتقادي الله الرمي واجتناب ما عنه نهى وزجر يو اجتناب ما كي إلا قد يرادو عنه نهى أرابي وزجر أوديدي لقد يرادو وأن لا يعبد الله يينا إله إلا عابدين إلا بما شرع وحو النبي صلى الله عليه وسلم شرعيي موياني وحك لئن إله إلا عابدين وحا إله إلا عابد يا أي نغطة وح النبي صلى الله عليه وسلم شرعيي وحق النبي قال لك كل ما يقول قاتك شيخ وحو فصير يا رحمه الله قرست لقرى يؤن محمد رسولك إلهي يهي محام معنه يدو يهي وآي كان سنيسا يولازم سنيسا أولا وإلا عقيدة يولا الرمي محمدين الرسول إلهي يهي إلهينا الصادرتي أو إلهي النبي كي يلي رسولنا كي يلي والنبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الله وانا رسول الله رسالتي سوى لاعتقادنا يا والا الرومينيا اولوهيه يا ربوبيه انه وحكله يهينا لوما رومينا ايو او حل الرومينيا إن أنا وحي إلى هاي لجاري هاي نبي صلى الله عليه وسلم أنا شقك رهاي إلى هاي أنا لو ذاقن وأنا كون كان يا مخلوقات كان يا شريتان كان إسقوا أنا معمول معمولنا أنا كل هاي أوها عالم كدعية إسقوا مد برايو ما معمولاي أمرك يا تصرفك كونك كصابسا إساقوا شقاكم عليه ملكي مركا إلهي يا مخلوقات كان إلهينا من ملكيه وإساقوا ماله إلهينا الله ماله تصرفناكم عليه لبئي يدافنا وحو إلهي مركا قعنتي سيني كدعان وقدري مويان وحكا لما أوده ولبئي يدافه علم الغيب كان انت اللوغة الشيغي الهي وحيودي كليو كأوغيهي وح انت كدير هذا علم الغيب كمأوغا وحيالها قرصون ايدتك غيب كأها كقرصون انت اللوغة وحيودي كليو كأوغيهي انت كالبشر كالمديهي عبادة من متيسطين سجل لعابد حقو ماله هدي لعابدنا حق درها لغو عابد كل ذلك أشياء ذا إنو الشيغي إن أدلة المام إيسا إنه النبي صلى الله عليه وسلم شقاك لهي أو إلهي وحيري قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وحد كتر أهدابه إلى هير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكيري وحد كتر أهداب إذن كوران ما يعني أكتيدي أهادين خسندها إلهي oo khasnadaha ilaahay baan gacanta ku hayaa oo mulkiya taaydin ku oran maayo ku dhex idin kuna oran maayo qaybka iyo waxa qarsoon baan ogahay ee dadka ka qarsoon oo anigu aan daalacanaya idin kuna oran maayo malak baan ahay yaani taana idin ku oran maayo marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ilaahay amray inuu iska bari yeelo ogaalka uu cilmul qaybka og yahay marka in la yiraahdo nabigu wax walba waa ogaa oo wax ka qarsoonaaba ma jirin waa qowl baatil wey aayad kale waa tu ilaahay yiri wa indahu mafatihul ghayb la ya'lamuha illa hu illa huwa warrasuulu lama oran ilaahay agtiisoo kaliya waxa ahaaday cilmul qaybka mafatihul ghayb baa ahaaday ومفاتيح ذا غيب كالله مويان عد كلمة أغا الله أقرى أي أغ آيات كلا إلهي وحيري قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله مركا علم الغيب ك نبي صلى الله عليه وسلم وحك أغا كليا قدر كاللوغا وحيودي وحي أن لو وحيون وحي لو قشيقين علم الغيب كم ذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أوقي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلى هيواك غيب كأوق أو مموشي علم الغيب كم ذو كرى للنقضي الرسول مويان عدك لأو مموشيه كان قدر كان لو موجيه كليو اوغيهي انتا كلا بشر كايا بني آدم كالو كلام ديه دادك غاركود وحي كاعتقاد سيين وكرمي سيه النبي صلى الله عليه وسلم انو غيب كاوغا او وحو البطال عني بلا دادك لان رسول باهين باي كرمي سيه انو اللوح المحفوظ كاركود طالع ده oo wax kasto dhacaya u ka warqabo warka noocaasina war baatil weeye waana mid aan sax ahayn adillada ka hor imaysa lawhul mahfuz kana bashar talacana ya mashru wayo lawhul mahfuz ka hadduu marka yaani ruux daalacdo oo arkayo aanu kaba qarsoonayn waxa ka dhanaysa cilmul qaybka inuu og yahay oo wax kasto dhacaya uu ka warqabo waayo lawhul mahfuzka waxa ku yaala waxa dhici doona ila maalinta qiyaame laga gaaray awwalu ma khalaqa allahu alqalam thumma qala lahu aktub qala ma aktub qala ma aktub qala aktub ma huwa kainu ila yawm alqiyamah wuxuu ilaahay abuuro حديث كاسي وحو الشيغي حديث عبادة وإمام أحمد سووريي قلن باوغه الرئي وحو إلهي أبوره مركو قلنك إلهي أبوري أي قلنك كويل قر مركاسو لمحان قرا مركاسو إلهي وحو كويل وحد قرطا وحد دعي الدونة حصل الدونة إلى مالين تقيام لغا قارا أيو وحال الله وحد دعي الدونة قر مركاسو دعنا قلنك قري وحكى الصدع دون إلى يوم القيامة مركى حركة كستا إيا دغاء كستا إيا حسيلوني كستا إيا أري كستا إيا مخلوق كستا إيا عمل كستا الله سمينا أيو إلى يوم القيامة لغا قار أيو لوح المحفوظ كواكوت الله هداي البرق ستاي هداي النوح ستاي هداي حركة تاي هدي مركى وحوية أي تاي اعتقاد قلبي إلى عقيدين أيو هذا يتهي خواطر تكون صورة عيا هذا يتهي مركا حسن لوني ذا يعني مركا هذا يتهي على انت دغدغا قيسا هذا يتهي مخلوقات كالأبورا ايو ايو وحي سمين دونان وحي عوني دونان وحي عبي دونان نحصد كي نحصن دونان طلابة يقادي دونان كل ذلك هو مكتوب وقري وحي الله كو عضينا ايو النبي انانو علم الغيب كأغينا وحا كم ذا مالنتي بدر أي دعي دونتو نبي صلى الله عليه وسلم يا صحابتي سوحي وصوبحين حوله قريشي ذا تجارة أها إلغا كان الشام إنه يتشتك أقلان أقال ذا حوله ذا حربيين تا إلا الدقال لما يقريه ذي كالصوصاري يعني النبي يا صحابتي سي مهاجرين تابا قريه ذي كالصوبحي لباتينا يلانا الدقال لما إيا إنه يمركا حولها يعني وحوية كقب صدا ساسي وصوبحي أبو سفيان بامركا هو قامنا يي سفر كاس تباح كسابسا إن عيدا كصوبحي مدينة وشيد قوية لدونا أيو إن لوقل أيو كور هلي دبادنا ودادي أيو بدلي قيل الدون نواطرة دريق اللي قفل أيو إن صمر أيو كالي أحضي ودكالو كهو سيسو أنا أدبا وقفقين أيو مرة وصفر كي مريي من قيل الدوننا قيل بو مركا أبالان قادو وحو يطبان هلادو قيل أنكو سينيا عرر مكاقاد قريش كو دحدعه وحات الاهداء سفر كيني يحوليه اني محمد كالقارع نبي صلى الله عليه وسلم يا صحابة دي سوددي اي فليان اني صمريان وبدر اي مركا اقلي هدو نبي مركا غيب كأقان لها وحوران لها انا اركو طالع انا يو وكو هلكاسي سوده او ودد امريو هلكاساي مريانا ان غارسيه تاسي وحي عدينيسا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان انه غيب كو اوغين اي عدينيس قصه لبات مالنتي خندق او غاشنبورتي قالت ايسا سو كلميستاي ايسا سو غاشنبوريستاي مدينة أكتادنا أي الدقين هل كان أي إسوير كقها إيان ويحاول إيان ويسكد إيان إن أي مركة هجومان قد كي وحوية مركة لقضي إقاست أنبورها أهين لقى قضي اللوغو تلقى لي إن ناسي هول يرغى صوت اللاب سكدي سنة دفاع لقى قلي واتي مركة النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابتي سأي سمية قال هذه قريشات يعيدها يسوك كاشتي مركي ماشي يمادين وحي النقطي إنا يطلعوا غي أطلعبان أي كوعدكتهي وقيسها غار كود بوراك غاق وقوبان أن لسوكوري كري قيسها غار كود نواتن مركا قدك لغا قضي وحوصنا مركا وديريهي حقا نوبا لاريهي هذه فرس فرس كبودي كرنا بدن كود مركا كمبودي كرا دفاعينا مركا هل كان بو يعني مركا قدك دبديسا ايا دفاعينا مركا وصوفر ديا مدهي هل كي تشوغين مركا مدهي هل كي تشوغين ايا هبين كي دنب النبي صلى الله عليه وسلم يضو مركا قبو دراني دعيو او دبايلين اي دعيسو او دبايشي قبو قبو اي درينيهين ايو يلي مركا خبركا رقن يا انو سوغان يا قالد اا وركودة وركودة يا انو سوغان يا بمعنى يا انو سو بساسية صحابة دي مركا هورو كعوايين نبي حذيفة أيكول قم يا حذيفة حذيفة وكع أرض ورك مركا قوم كان أمر رجا إنوس أجو واحد سود الرسيسات سماي سنة يا نكرم يعني فل هاي سود ينفعلات سماي صو بس حكتو دون سو أجو حذيفة واسع ضي إذا كي قالت ودح قلي قرت وهبين مدو نحن دران إيا الضبايلنا ودعيسا ماذا وقدرات دينا تدك وشيه دو ظلما أركيو مركو الصدا أدح قلي ايا مركي دنب ابو سفيان وحو يري ورني ولو بنيك كوغو خيغا اقونسو ني ولو بنيك كوغو خيغا اقونسو حذيفه وحو هاني في ربضان مركا سي ان اسغا لو ويدينين ايو كي كو خيغاي كو بودو ور كوما داي مركا سو هبل بانا كي كلا كو خيغاينا وا ويدي sidii mid dhig gartay buu iska dhigan oo waa aams isaga markaa cid waxba ma waydiin halkii ba markaa warkii geediga ku saabsanaa iyo wixii meesha kala kulmay iyo markaa inay qabaaisha qaar kood oo gaashaan buurta kamid ahana kaga baxeen umurha noocaas u sheega dabadeed wuxuu markaa waa guuraya cidii guureysa halkii ba dadna sidii ku guureen wuxuu yiri hadaan nabigu ugu oran lahayn waxaad fal oo aad samaysayeen jirin walaa tuxdithanna shay'an hadaan isiraahdo abu sufyaan leeb ku dhufa hadaan isiraahdo waa ku dhufan kari lahaa sidaan ugu dhawaaday markaasuu xudayfa soo noqday iyagiina waa guureen warkii markaasuu nabiga u keenay sallallahu calayhi wasallam ta ilmu al-ghayb ka du ogaan laha mi u baahan laha inuu marka u diro xudayfa oo yiraahdo cadawga dhexgal oo warkooda soo ogo wayno soo ogo warkooda uma baahdeen taas kullu dhalika waxa ay cadeynaysaa inaa nabigu sallallahu alayhi wasallam ya bashar kala toona inana ilmu al-ghayb ka ogeyn taas yada bay cadeynays marka warka oranaya yaani dad baa looxul mahfuud ka daalacda dad baa wax kasto dhacaya og يعني مركا وحيالها النوعة سوى وح باطلة وخرافة بل الشركة وايو علم الغيب كو إلهي لقار كاها أيا للاو ذا چين يا اللو شريك يلا يا عدك لأ تنوعة سنة وحي نقنا إسا شركة وحكرو النبي قو إلهي أمر إنو إسكبري يلا خسن ذها إلهي إنو ملكيتان إنو إسكبري يلا إلهي أمر oo mulki mutlaqa nabigu ma laha cilmi mutlaqana ma laha wax walba uu og yahay mulki mutlaqa wax walba uu mulkiyana ma laha ghaninima mutlaqa oo wax walba uu ka maarmo ghani ka yahayna nabiga uma sugnaan ashyada noocaas oo ghaninima mutlaqa iyo mulki mutlaqa iyo cilmi mutlaqa allahum bay usugnaat allah ayum bay usugnaat marka cidnaba dib iyo dheef uma hananaayo nabigu sallallahu alayhi wasallam oo iskii dib iyo dheef uma hananaayo hadii sabab ahaan dib iyo dheef gacantiisa sabab looga yeelana yacni waxay ku dhacday mashiyada ilaahay iyo qadarkiisa ku dhacda isaguna sabab baa laga yeelay daat ahaantiisa uma hananin dhibti iyo dheefta ilaahay wuxuu yidhi قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وحاتي لهذا وما هننا أي النفطي ذا إسكدا عدك ليه لبيا ديفتون أوهنا ما يمويان إنتو إلى هاي دونو إن أنهنتيو إنتا كريم بان هننا يا وحكبا ذا هنن ما يو نبيق حق ملها إلا عابدو عبادة إلهي إلا لو ذاتيو قيب كم إذا الله سيحق مالها أو سينو هرب أصو الشيقن عبادة وحق لها إلا قاريها مركا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب ولكن يطاع ويتبع وأضون أولا ما عابده ورسول أولا ما بيليه أحاديث قار كود واتقص أرورتي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحنقر يا محمد إنو أدونك إلهي يهي رسولك سين يهي بانقر يا مركا علماء ذو وحي لهدين عبده ورسوله وحل قبرا روشين يا الله إنو قبرا روشين يا إنو النبي أدون يهي أو مرهد أدون يهي أني سقل لعابدي عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب وأنا رسول إلهي أولا ما بيننا أيه ولكن يطاع ويتبع هيا شيء والله أطيعي وأنا للراعية واجبك وأساس رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سينه رب أشيقنا وحواجب إلا عقيدة أيه إنه تاي رسالة عامة أذكرنا الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم مركا شهادة لقراء إنه محمد رسولك إلهي هي وحي لازم سنيسا يوكين سنيسا النبي وحي أوامر الله أطيعه وأمرك أمري لفليو للي ماده وكو واركأو كو الرمينا إلا الرمييه ورن إنو يهي لو عقيديه واللبا وحيك لو كان سنيسا وحو ريبي أو يري كتغا أما أحارانتي نميي أما الديدي إن لغا ديرادو لغا فقادو وان للا إمانين وصدح وحيك لو كان سنيسا شيغا أفراد الله وحل لغو عابوديا وإن النقطة وح رسولك لغا لكل مي كليا أو وح ليس كاختراع دو الله يسكبي لوضي وإن الإلهي لغو عابودي وح كستو إلهي لغو عابوديا كيف كاللو عابوديا وإن النقطة مد النبي محمد لغا لكل مي أفرتا أرنبا كاللازمي نبي قطاع هذه السنة وواجب أو إلهي وحي لي أطيع الله وأطيع الرسول الله أطيع الرسول كان أطيع وحكلوا الله يري وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ما نصد الرسول إلا أطيع الدرادد مويانا وحكر أمان صد وحي الخبرة ورأة وركاسها هذا وحصو الصعودة أما ها هذا واحد الشرة أما ها هذا وحرة ودعي خبر كستو وركستو النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم وإلا عقيدة يا لرمية وإن الرؤية هاي لو اعتقادية وتصديقه فيما أخبر وهي النبي مرنا بين الشيخ مايه إسكدا مركي لصوت دراية انتانو الهي وحيون كهر حتى بين مشيق جيرن وبين لغم اقون قالد وحي واقون جيرن واغي هوره الصادق الامين كي رنت شيق جيري امن كهابي ويقانن وحو النبي ريباي او ديدينا وان لغا ديرادا واجتناب ما عنه نهى وزجر وزجر ديدي بلوچيلا نهانا وارهبي وانا تنبق إلى صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وحان إذن كرهبي وإذن ديدي كدير هذا سلاسى رسولك إلى صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحة آياتنا إلهي وحي له وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا شيء أفراد وحا إلهي لغو عابوديا وإن النقطة وح نبي محمد صلى الله عليه وسلم لغل كل مي هديك لو وحا النقطة ليس بدعو مركا عبادة إلهي لغو عابوديا يسيد الله عابوديا وإن النقطة نبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل لغل كل مي وإن النقطة وحان رسولك صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كوكستو كسو درسية أرنك يغا الدين توحان كمدهين كسو كرية كسو درسية وحا أسو درسية سو كرية وامد لغو ردين أيان لغا أقبالين مركب بدعو إن إلهي لغو عابودا ما بنانا شاي كستو إلهي لغو عابودا يا وإن نبي محمد صلى الله عليه وسلم لغا لكل ما صلوا كما رأيتموني أصلي وحو النبي قال صلى الله عليه وسلم أتو كذا قاب كأي أرقتين أنا أتو كان يا قاب لم يدا أتو كذا ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد صلاة دليل كيدو والزكاة هي زكاة الدليل كيدو وتفسير التوحيد هي توحيد كفسرات ديسو قوله تعالى وهذا الكيسو إلى هايو يره وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لما أمر إلا ليعبدوا الله إن الله عابدان دراديد مويانا وحكى لما أمر يعني وحكى الصول أمر يوحى الله أمر كليا إن الله عابدان مخلصين حالي أسافي يليان أو قار يليان أي عابدان له إلهي أي قار يليان الدين عبادة حنفاء وحي عبادة أما الدين إلهي أقار يليان أصافي يليان حالي الشرك دمانتي كسو إيلانيان أو كسو اللحانيان بيا الله عبادة أصافي يليان ويقيم الصلاة يسي أي صلاة دوء وغان درادين ويؤتو الزكاة يسي أي زكاة أبحيان درادين وذلك دين القيمة كاسو إن الله كل يلا عابده وعبادة الله صافية له صلاة دي الزكاة للي ما دو دين القيمة ودين التوصنيد وي أي دين الملة القيمة يعني مركا ملة دي التوصنيد دين تهدي وي أما سيدة اللو دايو على رأي بعض النحاة أو أحبال قدر دين القيمة ودين التوصنيد وي مركا آيات دو الشيخ السوقاتي تفسير كي التوحيد كان واتلمام يسايو عبادة الله لعابد و الله عبادة اللو صافية ليا وتوحيد كمعنه سي صلاة دي زكادينا آيات دو الشيخيسا صلاة دينا إقامة لك عبر ويقيم الصلاة إني صلاة تاغان يعني صلاة تاي ولي مادة أركان تيدي شروط تيدي واجبات كيدي يعني مركا دمان أمركا إلي مادة زكادنا أي بحيان عدة متيسطة وحق لها أي سيان هذيت هاي زكاة البدن وزكاة الفطر يا هذيت هاي زكاة المال لوضع النعبة إن الله كل يلا عابده وأن عدك للا لا عابد صلاة دنا لأوغو لتاغو زكادنا لبحيا ودينتي توصنيد وي صلاة دي زكادنا هذه يتشار والله يسكن لمانيا ودليل الصيام الصوم كدليل كيسو قوله تعالى وهذا الكيسو إلى هايو يري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كوي الرمي يو كتب عليكم وحال ليدن كفر اليالي كركين الصيام الصوم بالا يدن كفر اليالي كما كتب على الذين من قبلكم فرليالس لمدا فرليالس دي لغو فرليالي سون كأمده إذن كهر ريالي لغو فرليالي فرليالس لمدا أي الله إذن كفرليالي سون لعلكم تتقون وعلى إذن كفرليالي سون ك سيأمرك إلهي وقبقتان أو عذاب كيسا إساق إلى لسان يوحو إلهي إذن كعرون أي يعني تتقون اتقاء واسك إلالين أما اسك دوريس مركا عسيانك يا مخالفة يا دنبي قال الله اسك إلالين أي عذابك وحي السبب ينوى الله اسك إلالين أي عدد إلهي وحى السبب ينوى الله اسك إلالين أي تقوى ذا مركا علماء فصير أيان وحي كفصيران سيا إلهي وقبقتا لكن هو تفسير باللازم معنيه كاللازم أي الله كفصير وهدي عدد إلهي الله اسك إلالي أو وح النار لجو جلا يلا إسكا إلى ليه دوا الله جبقة إلهي والله جبقة أو الله جعب صوت ساس أود معناها كل لازم أي مركز لغو فسره مركز الله فسره معناها كل لازم أي مركز لغو فسره آيات النوحي إنه شيء جيسا آيات النوحي إلهي إنه شيء جيا صون كون واجب يهاي وفر ليهاي وحان اللو تشيدا صوم كبش رمضان لصوم أي اللو تشيدا وحانو إلهي نو شيغيا صوم كأمدي إنقوه الرئيي بإن لغفر اليالي أو إنقو كليا أن لينقفر اليالي وحانو إلهي نو شيغيا صونك وحيالها لغا ديفايا وحكم إذا تقوى أو تقوى إلا لي مادو أما تقوى إلا هيلو أيا كم إذا وحى صونك لغا ديفايا ساساود إدبو إلهي لعلكم تتقون. ودليل الحج حجك دليل كيسو قوله تعالى يعني حجك إنه واجب يهي دليلك أو دليلك أهي قوله تعالى وهذا الكيسو إلهي وجره ولله على الناس حج البيت ولله إلهي وحو واجب يؤسق ناضي على الناس دتك كركوضة وحو قسق ناضي وقو واجب حج البيت بيتك إلا حجيه من استطاع إليه سبيلا من تكبد الناس ككبد له وحي لها يحجك واجبي من استطاع على من استطاع دي كري كري سكركود واجبي إليه سبيلا ودأوا حجك كقار عد أواد كرتا أي حجك كركود واجبي ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كوكستو قالوا بأما كفرية فإن الله إلهي غني غني بكيه عن العالمين مخلوقات كردن إلهي غني بكيه يعني كفرية إلهي وحبي ما يمعنه دعيا وأيو إلهي خلق كردن أي غني كيه أعد النبأ مباهنا حجكو الركن دي الشنادي أركان تا إسلام ككم دا هذا شنتي الركن مدولبن الدليل قاهرا أي أكينا يا أدليل أي شيخ أكينا صلاة إيا زكادنا إسكو الدليل بو أكينا توحيد كانوا كل ريقارنا توحيد كالدليل وأو أكينا كوا كلا يعني مركا أدلة صلاة إيا زكادة موياني انت كلمد والب الدليل قارو أكينا مركا حجكو والركن كم إذا أركان تا إسلامك كم إذا هيا شهدتك دمانتوت كما واجبه وعكو واجبا عدي كري كري سكري أيكو واجبا آيات دنبانو إلى هايكو الشيغة إنو حجكو واجبي هاي ولله على الناس لامكا لله كسوغا إيا على هذا يعني وحوي الله ينو الشيغة لبدا ساو حيكو تصيني واجبني مده ومعنو وحود عيا لله إلهي وحاوصه ناضي ولله إلهي وحاوصه ناضي وواجبي على الناس دادك دشود وحاوه واجب وقصه ناضي حج البيت بيتك إلا حجيه بيتك نوحا اللوتش إذا بيت الله الحرام أو كعبة أبا اللوتش إذا كعبة أي اللوتش إذا وانا قبلة أي نوتش سنو كعبة وحين يكوت الله مكة أي يكوت الله بيت الله الحرام نوال إلى هذا marka manaasigta xajka la sameynaya waa badan tahay haye shemadama kaabada lagu dawaafayo agteedana la sacyinaayo ashiyada kalena marka agagaarkeeda ay ku sugan yihiin baytka sidaas loo soo qaaday oo loo sheegay waa ya kaabadu waa mid weyn oo marka caadima ah يعني سلاس أودت بصلاة إلا لتشيستا يعني مركا لينكو واجبي إن لغو طوافانا لينكو واجبي أعدي حجكو واجبو طوافك أو كعبضة كو طوافة يا واجبي كتا موضع كلو كعبضة أنا هين وأرلض لغو طوافك رو عبادة لغو طوافك را مشرو موضع كليا إن لغو طوافك را لغو وريقك را يدو عبادة لغو تشيدو وكعبضة قرى ملك لما شرتو الله طوافا وليطوفوا بالبيت العتيق يعني اكو طوافان غريغي هوريي غريغي هوريي waxaa loo jeedaa kaacbada loo jeedaa marka xajku wuxuu ku waajib yahay cida kari kareysa ala naasi markii la yiri waxay ahayd caam naas kana waxa soo galayay ka kari karaya iyo kaan kari karayn labaduba waa soo galayay عموم كهذا وصل الله عمي ماي وحلق الدبك يعني بدلوا البعض بدلوا البعض قاسيوان محيوان من وحلق بدليا الناس بالق بدليا من تاسنوا موصول موصول كلفتي سنا عموم وفايديا لكن عموم كمركا موصول كفايدية وحن مقيد كيهي بحسب سلته سلتي سسده النقطه أي كقيدية ساس أود العموم كوح النقطة بحسب السلة ما دام عمومك بحسب السلة النقطة سلتي ما وحلقوا قيدي استطاع إليه السبيل ساس أود وحي كردق انتهي إلا يري ولله على الناس حج البيت من استطاع إن مركا وحي كردق انتوكلا المستطيع على المستطيع بي كردق انت مركا المهم مركا اللي يلاهدو على المستطيع اللي يلاهدو أما على من استطاع سيد اللفظ آيادو يهي أولم معنا على المستطيع اللي معنا وحكو بحايا إدي أن مستطيع هاي ما بحايا تخصيص بهالكاك السوقري مركا عدا أن كري كرين من حجك حجك واجب كماها عدا كري كري سكليا أي حجك كواجبا امرقنا هل مر بواجبا امرقنا هل مر إلا حجيو أي واجبا لكن مركا الروح حجينا أي حجك كواجبا وإنو يهي قانقار وإنو يهي وانا إنو حر يهي إهدي سوى أدونا وحجيو حجك أهر السن نغنى هدو حر نغضو مركا دنبو كواجبا هدو كري كريو isagoo yar oo saqiir aan qaangaar ahayn hadii waalidkii xajka geeyo oo uu dabad markaa xajiyo la xajisiyo markaa lafteeda xajkaasi sunnu u noqonaya markuu qaangaaro haduu kari karayo xajku waajib ku noqonaya waa inuu markaa xajiyaa sida sahih ana xajki umradu ba waajib ay tahay وعمرض خلاف با كتشر ومذاهب تقار با وحي قبان عمرض والسنة لكن حجك با واجبة لكن قولك الصحيحة وإن حجك إي عمرض لبدو واجبه إدي كري كري سلبد بينك واجبه قولك أي صحيحة عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة سيدة حديثك النبي صلى الله عليه وسلم أركو الدمر كالله اللي يبا وشيقا أيوه markii la waydiyay oo lagu yiri nabiga sallallahu alayhi wa sallam dumar ka masaarayahay jihad wuxuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wa sallam alayhin jihadun la qitala fi alhajj wal umrah alayhin jihadun la qitala fi wa hadumar ka saarana ku waajiba jihad aan dagaal lahayn oo aan dagaal ku sugnayn ba ku waajiba جهاد كان دقال كلاهينا وحوية وحجك اي عمرضة حجك اي عمرضوي مركا هدي كري كريان بادي حجك اي عمرضو كواجبية مركا حديث كان لفتي سوحا لقا قادنا اي عمرضو اني واجبتها اي لقا قادنا يأدي لك لنا علماء دواك الدريشة ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كي كفريو قالوا با إلى هاي غنبو كي هاي عالمين تا كفرغان علماء قاركود waxay yiraahdeen waxa looga jeeda ki xajka dafira oo haddu ruuxu xajki dafira wiilaada xajba marka ma jiro ama xajba waajib ma aha ama xaj ma jiro wa galoobaya aru ilmi qaarkood taasay ku xambaareen oo juxuud bay ku xambaareen la dafiro xajki waa sida abdullah ibn abbas laga soo naqliyay jamaahirta culimaduna tilmaameen قول بعض علماء قار كود أهل السنة كم يدي وحي لهدين حجك هدو قفك حجين وايو وعمري يسوي حجك كتاقو اونا مركا نيئيو إنا نوليقي حجين أهل السنة قار كود با يلي وقال نمو وين او ملا دلقا بحيو لكن أكثر كعلماء قول كميتقين أو وحي إلى هذه الكفر أكبر ماءها مجرد ترك الحج قولك أرنا إياه الروح حجك كتغو أنو حج بالله إمن يسير هذا ولقابها حج وقال لما أرنا إيانا وصيدا مركا لغا سور هري صحابة قار كود سيدا عمر بن الخطاب أو صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كم إذا أحد الخلفاء الراشدين نأه وصيدا لغا سور هري رضي الله عنه سلف قار كود مركا إليهن كفرق وحلوغة شيدا من لا يرى من لا يرى حجه برا ولا تركه مأثما وحلوغتش إذا عدا حجكي سأو أركينين وحجيو سمفلي خير أركينين تقست أوكتغان أندن بأو أركينين وحلوغتش إذا ومعنى الجحود بيك وضعان الروح حجك أن بره يا خير أركينين دي حجكي وينو جاحد كيان تقست حجك لغتغينا أندن بأو أركين وينو حجكي دفرسيه كان مسلمين توا كو إجماع سينو إسكو وافق سينو قال يهي علماء قار كودنا وحي كوحن بارين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين حجك مركا لغتاقو أنو قفكو دفر سنين حجكي واجبني مديسة أنو دفر سنين وحي نغني سبيل هذين دمي كبيرا وانا كفر دون كفر وقال لما كسوك إسا قال لما دي وينيد وانا سيدا ابن عصيمين أكو صور رايو يعني شرحي سهلكا قول بصور راي لبدا قولك لنا مشيقين قول كان وحو نسبي جمهور العلماء علماء قار كودنا قول كورنا إياه حجك مركو جاحد يهي وضفره أيو كفر أكبر إنه يتهي مركز أي جمهور العلماء مركا أي قبان وأي كوحن باريان علماء ذو مركا يعني آيات ده كوحن باريان يعني وحنو تشيدا كفر فصيرات ده آيات ده لغو فصير أيو بي علماء ده قاركو جمهور كأونس بيين إلا هو كفر أكبر جاحد كان اللغة تشيدا أما روحا مركا حجك الضفري إنو قال يهي مسلمين تو دنبا كو إجماع صن لازكما خلاف صنع يدا خلافكما تشرو روحا حجك الضفرا إنو قال يهي كفر أكبر ومن لدى بالكل يوقبحي وخلافكما تشرو إوا لازكوا فقصي يهي مركا وحوي يلا وضا قول قول كورنا يتقست لغتك وكفر دون كفر يقول كورنا يضفرا دل ضفرا وقال لمو اسم الدينية ويسوافق كران أو يعني واحد يكرت علماء غير كود إن يلاهذان باعتبار مركل لغفة سيرو جحودنا أكبر بال لغة شيدا باعتبار مركل لغفة سيرو بمعنى الترك أو كلية بمجرد الترك أو كليانا كفر دون كفر بال لغة شيدا مركل لبدا معنى وكل مكران أو سيدا سيسوافق يعني علماء غير كودنا وكل ميان هل كاهينو قتشوغو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.